الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لو كان في الربع المحيل برؤ العليل من الغليل، ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل، طلل يضيف الناذرين، فجاؤه قبلا نزولي ومريعة باللوم تلحوني، وما تدري ذهولي تخفي أميمة عن ملامكي، ما المعزي تتكولي، ما الراقد الوسنان مثل معذب القلب العليلي، سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل، ذوقي أميمة ما أذوق، وبعدها ما شئت قولي، أوما علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل، وما يا علمت الماجدين غدا تجد بالرحيل. عشق العلا يا فقضوا بها والغصن يرمى بالزبور، آل الرسول ونعم أكفاء العلا، آل الرسول خير الفروع فروعهم وأصولهم، خير الأصال ومهابط الأملاك تترى بالبكار وبالأصيل، وإذا بالحسين يرتحل عن المدينة خلفه أخوه محمد بن الحنفية يبكي وينتحب يقوى ويودع ولسان حاله يقول ضواب ضعون من المدينة وسافر حسين ضواب ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفه محمد وام البنين حالة محمد يا خلاد تبكي العادي مشقوق ذابه ويلطم الهام وينادي لا حد يسليني ترى زايب فؤادي كلكم ما تدرون بمفادي يا مسلمين هني قودون الضعاين هالنشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خوف يردها الرعايا بس نسوي التعامة رنيض لخيك بالرعايا يا قرة العين قلّى ودمع العين فوق الخد منسور كلنا يا خويا مفصلين نبكر بلا دبور ونالك ويانا يا محمد قبر محفوظ ولا لك يا نهيا محمد قبر محفوظ حسر محمد وقلب وصاحب الويل. ذكرنا في المحاضرة أن حركة القمر حول نفسه تشكل دورة الشهر وحركة القمر حول الشمس تشكل دورة السنة، والصحيح في العبارة أن نقول حركة القمر حول الأرض تشكل دورة الشهر وحركة المجموعة حول الشمس تشكل دورة السنة. أردنا إلفات النظر لهذه النقطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية القرآنية تتحدث عن ظاهرة طبيعية ألا وهي ظاهرة الزمن. حديثنا هذه الليلة حول ظاهرة الزمن في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي حقيقة الزمن؟ النقطة الثانية، ما هو الربط بين عالم التكوين والتقدير الزمني. النقطة الثالثة حول استغلال واستثمار العنصر الزمني في حياة الإنسان وسلوك الإنسان. نتكلم أولا عن النقطة الأولى. كثير منا يتصور أن الزمن أمر واقعي تماما مثل الجسم، مثل الكتلة. الجسم شيء واقعي، الجسم كتلة مادية تشغل حيزا من الفراغ، لها طول لها عرض لها عمق. فالجسم شيء واقعي لا كلام فيه. هل الزمن ايضا شيء واقعي؟ يعني هل يوجد في الواقع شيء اسمه زمن؟ مثل ما الجسم شيء في الواقع موجود، هل الزمن ايضا شيء موجود في الواقع؟ كثيرا منا يتصور ان الزمن، نعم الزمن شيء واقعي، بعد واقعي من الابعاد الواقعية. الفلاسفة يقولون لا، هذا التصور خاطئ. الزمن لا واقعية له، ليس الزمن مثل الجسم امرا واقعيا. الزمن خط وهمي ترسمه الحركة. شلون يعني ترسمه الحركة؟ الآن أشرح لك. أنت الآن مثلا عندما ينزل المطر من السماء، وأنت تقف ترى المطر كيف ينزل من السماء، هذه القطرة المائية، قطرة المطر عندما تنزل من السحاب إلى الأرض هي قطرة واحدة، لاحظت شلون؟ لكن نزول هذه القطرة يرسم في ذهنك خطا مستقيما، كأن هناك خط مستقيم تمشي فيه هذه القطرة من السحاب إلى الأرض، كأن هناك خطا مستقيما القطرة تنحدر فيه. بينما في الواقع ما كثير، ليس في الواقع إلا هذه القطرة المائية، لكن نزولها يرسم في ذهن الإنسان خط مستقيم، فيظن أن هناك خطوط مستقيمة لهذه القطرة المائية لتلك القطرة المائية الأخرى، مع أنه في الواقع لا يوجد شيء سوى القطرة المائية النازلة من السماء. إذن هنا قطرة المائية رسمت في ذهنك خطا مستقيما، وانت ظنيت ان هذا الخط واقعي موجود في الواقع، وهو ليس كذلك. الزمن مثل هذا التصور تماما. الزمن خط وهمي ترسمه الحركة، ولا ما في شيء اسمه زمن. نعم، يعني الان مثلا الارض تتحرك حول نفسها، ما هو الموجود في الواقع؟ موجود في الواقع الارض وحركة الارض، يعني المتحرك والحركة. الارض تتحرك حول نفسها، نتيجة حركة الارض حول نفسها يرتسم عندنا خط نسميه ليل، ويرتسم عندنا خط اخر نسميه نهار، وإلا ما في شيء غير الارض وغير حركة الارض. ما في شيء في الخارج غير الارض وغير حركة الارض نسميه ليل او نسميه نهار، هذا مجرد خط. حركة الارض حول نفسها ترسم لنا خطا نسميه باليوم، ونقسمه الى ليل ونهار، الى ظلام وضياء. لاحظت شلون؟ القمر مثلا، القمر يتحرك حول نفسه، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حركة. يتحرك القمر حول نفسه، هذه الحركة ترسم لنا خطا نسميه الشهر، وإلا الشهر ما إلى واقعية، هو مجرد خط يرتسم في أذهاننا نتيجة حركة القمر. القمر عندما يتحرك حول الشمس، أو الأرض عندما تتحرك حول الشمس، ترسم لنا خطا. ما هو؟ نسميه بالسنة، سنة الشمسية، سنة القمرية. هذه كلها خطوط ارتسمت في أذهاننا نتيجة الحركة، وإلا فليس الزمن بعدا واقعيا، بل هو خط وهمي ترسمه الحركة في أذهاننا تماما، كما ترسم القطر النازل من السماء خطا مستقيما في أذهاننا. إذا فهمنا هذا، فبهو يا إخوان نجي إلى الآية المباركة، قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إنسان من يقرأ الآية عند الله في كتاب الله، يعني هذه التعبيرات توحي للإنسان أن فعلا الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الزمن، يعني جعل الزمن بعدا واقعيا تماما، كما أن الله خلق الجسم وخلق المادة أيضا خلق الزمن. وهو يقول عند الله، وهو يقول في كتاب الله، إذا المعنى أن الله خلق الزمن كما خلق الجسم، فالزمن شيء موجود ومخلوق وبعد واقعي. قد يتصور الإنسان الآية هكذا، لا، شفت لي جيدا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بلحاظ مبدأ الزمن، لا بلحاظ نفس الزمن كما ذكرنا الآن قبل قليل. لم بلحاظ مبدأ الزمن، الله تبارك وتعالى خلق القمر، وخلق القمر متحركا لا ساكنا، قمر متحرك وليس ساكن. بما ان القمر متحرك فللقمر حركتان: حركة حول نفسه، حركة حول الشمس. حركته حول نفسه في ضمن حركته حول الشمس، حركته حول نفسه ترسم لنا خطا نسميه بالشهر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، شهر قمري. ويتحرك القمر 12 مرة في ضمن حركته حول الشمس، يعني يتحرك حول الشمس حركة واحدة، في ضمن هذه الحركة الواحدة يتحرك حول نفسه 12 مرة. فحركته حول نفسه التي ترسم لنا خط الشهر هي في ضمن حركة واحدة حول الشمس 12 حركة، في ضمن حركة واحدة أصبحت الشمس، أصبحت السنة مكونة من ماذا؟ من 12 شهرا. إذا مسألة شهر وسنة هذه كلها أشياء إحنا رسمناها في أذهاننا، وإلا في الواقع ماكو شيء، في الواقع ليس إلا حركة القمر حول نفسه، وحركة القمر حول الشمس، والقمر يتحرك حول نفسه في ضمن حركته حول الشمس 12 مرة. لذلك قلنا هناك 12 شهر وهناك سنة، والشهر 29 يوم او 30 يوم حسب حركة القمر. اذا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، عند الله كتاب الله، هذه التعبيرات القرآنية تشير الى ان مبدأ الزمن خلقه الله، مبدأ ارتسام الزمن امر جعله الله، مبدأ ارتسام الزمن هو حركة القمر، وحركة القمر خلقها الله، مبدأ ارتسام الزمن حركة الارض، وحركة الارض خلقها الله تبارك وتعالى. انتهينا من هذه النقطة، نجي للنقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. نلاحظ في كثير من الآيات القرآنية ربطا ما بين تقدير الزمن وبين عالم التكوين. كيف يعني؟ مثلا أقرأ لك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. في آية أخرى يقول: فسواهن 7 سماوات في 2 يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أو أوحى لكل سماء، مضمون الآية وأوحى لكل سماء أمرها. زين، لاحظ ربط تكوين السماوات والأرض في 6 أيام. هنا قد يطرح سؤال كثير من الأخوة يتبادر لذهنه هذا السؤال: أليس الله قادرا على أن يخلق الكون كله في لحظة واحدة؟ وهو القائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو قادر على أن يوجد الكون كله ثانية واحدة، لحظة واحدة، آلا واحدا. إذا لماذا ربطه بإطار زمني معين؟ لماذا خلق السماوات والأرض في إطار زمني معين 6 أيام، وبعدين تسوية السماوات 7 في 2 يومين؟ لماذا ربط التكوين بتقدير زمني مع أنه قادر على أن يخلق الكون كله دفعة واحدة وآنا واحدا؟ لماذا؟ نحن نجيب على هذا السؤال، ثبت لي جيدا. الفلاسفة يقولون السبب على نوعين: اكو سبب طبيعي واكو سبب اختياري. شنو الفرق بين السبب الطبيعي والسبب الاختياري؟ السبب الطبيعي مثلا مثل النار، النار سبب لصدور الحرارة، يعني النار منشأ لصدور الحرارة، النار منشأ للاحتراق. النار سبب طبيعي للحرارة وللاحتراق، مو باختيارها النار، طبيعتها تفرض عليها هكذا. طبيعة النار تفرض عليها أن تكون مصدرا للحرارة، أن تكون مصدرا للاحتراق. هذا أمر طبيعي وليس سببا اختياريا. بينما من نجل الإنسان، شوف الإنسان هذا يتحرك، يمشي، هذه المشي حركة، ما هو مصدرها؟ الإنسان. ما هو سببها؟ الإنسان. الإنسان سبب اختياري. لماذا سبب اختياري؟ يعني بإمكانه أن يمشي وبإمكانه أن لا يمشي. مو مثل النار، النار ليس باختيارها أن تحرق أو لا تحرق، النار ليس باختيارها أن تصدر الحرارة أو لا تصدر الحرارة، هذا شيء طبيعي. بينما الإنسان سبب اختياري، بإرادته يمشي ويتحرك، بإرادته هم لا يمشي ولا يتحرك. الإنسان سبب اختياري وليس سببا طبيعيا. الله تبارك وتعالى من أي قسم؟ لو سألناكم هذا السؤال، الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون، السماوات والأرض والإنسان وسائر الكائنات الحية، الله سبب طبيعي أو سبب اختياري؟ طبعا الله سبب اختياري، باختياره يخلق هذا الكون، باختياره ألا يوجد شيئا من هذا الكون. تبارك وتعالى: إنما خلق الكون تفضلا منه تبارك وتعالى، وإلا فليس مجبورا ولا مقهورا على ايجاد هذا الكون بتمام اطرافه، فهو سبب اختياري وليس سببا طبيعيا. من هنا نفهم التقدير الزمني. لماذا خلق السماوات والارض في 6 ايام؟ لماذا لم يخلقها دفعة واحدة؟ لماذا؟ سؤال عام، ليش الجنين 6 أشهر؟ طيب ليش الجنين ما يتكون دفعة واحدة؟ صح لو لا؟ السؤال هو نفس السؤال، لماذا الجنين لا يتكون في بطن أمه لحظة واحدة؟ لماذا يتكون 6 أشهر؟ فالكلام والكلام. لماذا الإنسان يمر بعدة مراحل؟ مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة، وليش ما الإنسان مرة واحدة يطوي عمره في لحظة واحدة؟ ليش يمر بهذه المراحل؟ السؤال هو السؤال. إذا لماذا خلق السماوات والأرض في إطار زمني مثل لماذا خلق الجنين في إطار زمني وكان بإمكانه أن يخلقه لحظة واحدة وآنا واحدا؟ لماذا؟ للتدليل على أنه سبب بالاختيار وليس سببا طبيعيا. لو أن الله أوجد الكون دفعة واحدة لقالوا ها الله ليس مختار، والدليل على أنه ليس مختار أن الكون وجد دفعة واحدة. لو كان الله سببا بالاختيار لما وجد الكون دفعة واحدة. الله تبارك وتعالى من أجل أن يبين لنا وأن يدلنا على أنه مختار في خلقه، على أنه باختياره أن يخلق أو لا يخلق، من أجل أن يدلل لنا على هذه الحقيقة جعل الكون في إطار زمني معين كي يرشدنا إلى أنه بإمكانه خلق هذا الكون وبإمكانه عدمه، بإمكانه إبطاؤه وبإمكانه الإسراع. إذا ربط الكون بالإطار الزمني للتدليل على اختياره تبارك وتعالى وتدخل إرادته تبارك وتعالى في خلق هذا الكون وخلق هذا الوجود. صل على محمد وآل محمد. نجي الآن إلى النقطة الثالثة، كيف نستغل العنصر الزمني يا إخوان؟ لاحظ النصوص تركز على استثمار العنصر الزمني. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله الليل والنهار يعملان فيك، تعمل فيهما. ومن الحكم المشهورة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. القرآن الكريم يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذي لا يستثمر وقته ولا يستغل الزمن في خسر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا فئة من الناس هم المستثمرون لأوقاتهم والمستغلون لأعمارهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التاريخ، نحن عندما نقرأ التاريخ نراجع صفحات التاريخ نجد أن التاريخ يسجل لنا أن سائر التغييرات والإبداعات نشأت عن استغلال الفرصة، استغلال الفرصة الزمنية. مثلا الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله الرسول عاش 40 سنة ليس مرسلا إلى قومه، ثم بعد ذلك بعث بالنبوة. 13 سنة عاشها في مكة المكرمة في دعوة سرية لا علنية. اعتقد أن الرسول لو بقي في مكة ولم يهاجر إلى المدينة، يعني لم يستغل الفرصة الزمنية، ماذا كان الدين الإسلامي؟ لبقي الدين الإسلامي مطموسا، وبقي الدين الإسلامي خامد الذكر، وبقي الدين الإسلامي في أدراج النسيان. إذا الرسول لو لم يستغل الفاصة الزمنية بالهجرة من مكة الى المدينة 11 سنة عاشها في المدينة او اقل من ذلك، فاصة زمنية لو لم يستثمرها الرسول لضاعت الرسالة الاسلامية واصبحت في مطاوي النسيان. اذا استغلال الفرصة الزمنية هو الطريق للتغيير، هو الطريق للابداع. لا يمكن لاي انسان ان يغير الا اذا استغل الفرصة الزمنية، لا يمكن لاي انسان ان يبدع الا اذا استثمر العنصر الزمني. استثمار الزمان هو فرصة التغيير وهو طريق الابداع. علي بن ابي طالب عليه السلام، انتم تعرفون ان عليا عاش 25 سنة بعد وفاة رسول الله في بيته يمارس عملا تعليميا محدودا، يعني يعلم بعض الصحابة، يعلم بعض اصحابه تعاليم الدين اصولا وفروعا، وظيفة محددة ضئيلة لا اكثر من ذلك. علي بن ابي طالب عليه السلام عندما سنحت له الفرصة الزمنية، يعني عندما آلت الخلافة اليه ورأى ان الفرصة الزمنية قد حانت، لماذا؟ لاجل التغيير، لاجل الابداع، لاجل قلب الوضع الى وضع اخر. استثمر الفرصة الزمنية، نقل الخلافة من المدينة الى الكوفة، وبهذا النقل وبهذا الاستثمار وبهذا الاستغلال لعنصر الزمن صدر عن علي كتاب نهج البلاغة ببركة هذه السنين، صدر عن علي ابطال خلدوا التاريخ، رشيد الهجري، ميثم التمار، حجر بن عدي، حبيب بن مظاهر، كميل بن زياد، هؤلاء العلماء تخرجوا على يد علي عندما نقل الخلافة من المدينة الى الكوفة، عندما استثمر العنصر الزمني. لولا ان عليا استغل هذه الخمس سنوات لما وصلنا كتاب نهج البلاغة، ولما سمعنا بهذه البطولات والتضحيات التي جسدها تلامذة علي والذين تخرجوا على يدي علي عليه السلام. اذا استثمار الفرصة هو طريق التغيير. من هذا المنطلق ينبغي للانسان المؤمن استثمار الزمن، استغلال الفرصة الزمنية، استغلال الفرصة الزمنية في مجالين وفي طريقين تفت اليهما يا اخي. المجال الاول مجال تهذيب السلوك، مجال التوبة، مجال تنظيف العمل. هذا المجال يتوقف على استثمار الفرصة الزمنية. كثير منا مع الاسف يا اخوان قد نصر على بعض الذنوب والمعاصي، قد نصر على مشاهدة الافلام الخليعة، قد نصر على استماع الاغاني المطربة، قد نصر على اقامة العلاقات الغير المشروعة. نصر على هذه الذنوب ونتمادى فيها وننحدر في هاويتها، واذا وخزن الضمير يوما من الايام وسألتنا انفسنا الى متى نحن، الى متى انا اقيم علاقة غير مشروعة، الى متى انا اشاهد الافلام الخليعة، الى متى انا اصر مثلا على استماع الاغاني، الى متى؟ اذا سألني ضميري يوما من الايام ماذا اقول له؟ اقول له مو الان، بعدين اتوب، بعدين اغير اوضاعي، بعدين في المستقبل اصبح انسانا صالحا فاضلا، الان دعني امشي مع شهوتي ودعني اجري وراء غريزتي ودعني انساق وراء احاسيسي ووراء نوازعي الشيطانية نحو المعصية نحو الذنب نحو الرذيلة، والتوبة مجالها في المستقبل، والتوبة تأحصل عليها بعد فترة من الزمن، لا داعي إلى العجلة. ولست أنا الوحيد ممن يذنب أو يعصي أو يصر على الذنب أو يصر على المعصية. هكذا الإنسان يجري وراء شهوته، هكذا تحدثه نفسه بأنك ما زلت شابا، ما زال العمر طويلا، ما زال الوقت متسعا، لماذا العجلة؟ لماذا تستعجل في التوبة والإنابة وتحرم نفسك من اللذات والشهوات، وتحرم نفسك من هذه المتعة الحيوية؟ لماذا العجلة؟ إلى أن يبادرنا الموت، إلى أن تأتينا، إلى أن تأتينا الساعة التي لا تقبل التقديم ولا التأخير. وحينئذ ماذا يصنع الإنسان؟ ورد عن الرسول محمد إذا وضع الإنسان في قبره تمثل له ثلاثة: أمواله، أولاده، عمله. ثلاثة يتمثلون له وهو نائم في تلك الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة. يلتفت أولا لأمواله، يقول: أيتها الأموال، شقيت عليك الليل والنهار وبذلت بدني وجهدي في سبيل جمع هذه الأموال وتحصيلها وتخزينها، فماذا تعطيني أموالي وأنا في هذا الموقف الحرج الصعب؟ ماذا تقدم لي الأموال؟ أمواله تقول له: لك عندنا سترة بيضاء فقط تواري بها عورتك، ليس لك من الأموال التي جمعتها ليلا ونهارا وتعبت عليها سوى قطعة بيضاء تواري بها عورتك وسوءتك، ليس إلا. فيتحسر ويتأسف ويلتفت إلى أولاده: أولادي، ربيتكم، تعبت عليكم، سهرت الليالي في سبيلي تنميتكم وتربيتكم وتغذيتكم، فماذا تعطوني؟ أنا الآن في موقف صعب، في موقف حرج، في حفرة منتنة مخيفة، ماذا تعملونني؟ يجيبه أولاده: نعم، نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك ثم نودعك، ليس عندنا شيء أكثر من هذا. فماذا بقي أمامه؟ بقي ذلك العمل. بقي أمامي الشريط الأسود الذي لا أحب أن أسمعه، لا أحب أن أشاهده، لا أحب أن أتذكره، لا أحب أن أتذكر شريط أعمالي. لما؟ لأن كله ذكريات سوداء، كله مشاهد سوداء، كله مشاهد مظلمة مملوءة بالذنب والرذيلة والمعصية والإصرار على المعاصي. هذا العمل الذي أكرهه وأبغضه هو الذي يصاحبني، يلتفت إلي العمل ويقول: أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، أنا الذي لا أفارقك طرفة عين أبدا. من هنا يلتفت الإنسان إلى أنه ضيع الفرصة، فرصة استثمار الوقت، فرصة استغلال الزمن، ضيعها إلى أن نزل إلى هذه الحفرة المنتنة. من هنا جاءت الأحاديث الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وآله: بادر بأربع قبل أربع، بغناك قبل فقرك، بصحتك قبل تقنك، بشبابك قبل هرمك، بحياتك قبل موته. بادر، استغل الفرصة، استغل العنصر الزمني، لا تقل انا ابقى وانا عمري طويل وانا استغل العنصر الزمني. ابو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله اوصني، فيقول له الرسول صلى الله عليه وآله يا ابا ذر كن على عمرك اشح منك على درهمك ودينارك. اليس الدرهم عزيزا عندك؟ اليس الدينار عزيزا عندك؟ عمرك اعز، عمرك اثمن، عمرك اغلى. الدقائق واللحظات والثواني التي تمر عليك تثمرها، استغلها باسرع وقت. بادر الى التغيير، بادر الى التوبة، بادر الى الانابة، وتوبوا الى الله توبة نصوحة. استغل العنصر الزمني في سبيل التوبة وفي سبيل الانابة، بادر الى ذلك. الحر بن يزيد الرياحي، سمعتم عنه؟ الحر بن يزيد الرياحي من جنود عبيد الله بن زياد، اصر على حرب الحسين، اصر على قتال الحسين، وما بقي من عاشوراء الا ايام معدودة، الا اوقات معدودة. لو لم يستغلها الحر بن يزيد الرياحي لكان من حسنات التراب، وكان من حطب جهنم ووقودها. لكن الحر قدر العنصر الزمني، تثمر العنصر الزمني. هذه الايام القلائل من عاشوراء استغلها الحر، ورفض الرذيلة، ورفض الذنب، وسحق النفس الامارة بالسوء، وسحق شهوته، وبدأ بكل رجولة وبكل بطولة يبادر نحو التضحية، نحو الفداء، نحو تقديس المبادئ والعقيدة. الحر بن يزيد الرياحي سحق الدنيا وصعد الى الاخرة. هذا العنصر الزمني الذي استغله الحر جعل الحر من ابطال التاريخ، جعل الحر من ابطال التضحية والفداء، جعل الحر نجما مشعا على مدى الزمن. استغلال العنصر الزمني يا اخوان. وعلى المؤمن ان يستغل العنصر الزمني في مجال اخر، الا وهو مجال المشروع الاجتماعي. المؤمن يا اخوان ليس انسانا انانيا يركز على نفسه فقط. المؤمن يا اخوان ليس انسانا يقتصر على الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة فقط، لا. المؤمن هو الذي يقوم بالمسؤولية الاجتماعية. المؤمن هو الذي يحمل على عاتقه اعباء المشروع الاجتماعي. المؤمن هو الذي يساهم في الانشطة الخيرية، في الانشطة الثقافية، في الانشطة المسجدية، في الانشطة المأتمية، في كل نشاط يخدم المجتمع. المؤمن هو الذي يبادر اليه. المؤمن ليس كسولا ولا متقاعسا ولا انسانا يفكر فقط في نفسه، المهم انا اكون انسان مؤمن ولا يهمني الاخرون، لا. المؤمن من يفكر في اصلاح غيره كما يفكر في اصلاح نفسه. فاستغل العنصر الزمني في سبيل قيامك بالمشروع الاجتماعي. القرآن الكريم يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بعد وتواصوا، يعني عندهم مشروع اجتماعي، لأنهم عملوا الصالحات وقضعوا في بيوتهم وقالوا نحن مؤمنون ولا يهمنا الآخرون، وموسى بدينه وعيسى بدينه. لا، استغلوا الفرصة الزمنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قاموا بالمشروع الاجتماعي، مشروع الدعوة إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لذلك اعتبرهم القرآن رابحين وليسوا في خسر، لأنهم استغلوا العنصر الزمني واستثمروا الفرصة الزمنية. نأتي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا، أتكلم عنها بشكل مختصر. من الظواهر الزمنية ونحن نتحدث عن العنصر الزمني، من الظواهر الزمنية التي تمر علينا ظاهرة الأعياد. نأتي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا، أتكلم عنها بشكل مختصر. من الظواهر الزمنية ونحن نتحدث عن العنصر الزمني، من الظواهر الزمنية التي تمر علينا ظاهرة الأعياد. الأعياد تنقسم إلى قسمين، أعياد دينية وأعياد غير دينية. الأعياد الدينية كما يتحدث الإمام الصادق سلام الله عليه ابن أبي عمير يروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: السبت لنا والأحد لشيعتنا والاثنين لأعدائنا والثلاثاء لبني أمية. مو المقصود أن الله خلى يوم الثلاثاء لبني أمية، لا، مقصود أننا أهل البيت اتخذنا السبت شعارا، وبنو أمية اتخذ الثلاثاء شعارا، والثلاثاء لبني أمية، والأربعاء لشرب الدواء. لشرب الدواء يعني شنو؟ يعني لو كان الإنسان محتاج إلى دواء غير مؤقت، إذا الدواء مؤقت لابد أن يأخذه في وقته، لكن إذا كان الدواء غير مؤقت فأفضل وقت لشرب الدواء هو يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء لشرب الدواء، ويوم الخميس لقضاء الحاجة، ويوم الجمعة للتنظيف والتطيب، وهو عيد المسلمين، يعني يوم الجمعة، وهو أفضل من عيدي الفطر والأضحى. يوم الجمعة أفضل من عيدي الفطر والأضحى، وهو اليوم الذي يخرج فيه قائمنا أهل البيت، عجل الله فرجه. وما من عمل أفضل في هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، من الصلاة على محمد وآله. ويوم الغدير أفضل الأعياد كلها. إذن هناك أعياد دينية ذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه. هناك قسم من الأعياد أعياد غير دينية، يعني لم تذكر في النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. مثلا عيد رأس السنة، عيد ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أو مثلا عيد الحب 14 فبراير الذي يسمى عيد الحب، ويتبادل فيه الورود الحمراء بين الجنسين بمناسبة هذا اليوم المسمى بعيد الحب. هذه الأعياد، الأعياد التي لم ترد في النصوص الشرعية، ما هو موقف الشريعة الإسلامية من هذه الأعياد؟ هنا أتعرض لمسألة فقهية حتى تلتفتوا إلى حدود هذه الأمور بحسب الزاوية الفقهية. بعض علماء المسلمين حرم هذه الأعياد وقال يحرم على المسلمين الاحتفال بعيد رأس السنة او الاحتفال باي عيد اخر. لما؟ لدليلين. الدليل الاول ان هذا الاحتفال تشبه باليهود والنصارى، والتشبه بالنصارى حرام. والدليل الثاني ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يعني الانسان اذا يمشي على سيرة غير المؤمنين يحشره الله مع من سار معه، يحشره مع السبيل الاخر لا مع سبيل المؤمنين. اذا الاحتفال بعيد الميلاد حرام. زين، احنا من وافق على هذا الاستدلال؟ تفت الي جيدا. اما بالنسبة للدليل الاول التشبه باليهود والنصارى، هل هو حرام ام ليس بحرام؟ هل ابين لك القاعدة الفقهية حتى تسير عليها؟ فقهاءنا يقولون التشبه على قسمين، تشبه سلوكي وتشبه شعاري. شلون الفرق بين القسمين؟ تشبه السلوكي مثلا، قد بعض الناس يظن ان التشبه الشكلي بين الذكر والانثى حرام. ترد مثلا المرأة تقص شعرها الى مستوى شعر الرجل، هذا تشبه شكلي. او ان الرجل يربي شعره الى ان ينزل على كتفيه، هذا تشبه شكلي. الرجل يتشبه تشبها شكليا بالمرأة، او المرأة تتشبه تشبها شكليا بالرجل، هل هذا حرام؟ فقهاءنا يقولون اذا استلزم هتك الحرمة، يعني الانسان الذي يربي شعره الى كتفيه، هذا اذا استلزم هتك حرمته صار موضعا للغيبة، صار موضعا للتهم بين الناس، صار موضعا للنقد من قبل الناس. اذا استلزم هذا التشبه هتك حرمة المؤمن فهو حرام، لان هتك حرمة المؤمن حرام. اذا يحرم على المؤمن ان يقوم بعمل يعرض حرمته للهتك. فاذا كان تشبه الرجل بالمرأة او تشبه المرأة بالرجل موجبا لهتك الحرمة يكون هذا التشبه حراما. اما التشبه السلوكي، لاحظوا الرواية الواردة، يروي عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه ان عليا عليه السلام رأى رجلا في مسجد رسول الله يتأنس. معنى يتأنس؟ يعني يتحرك حركات الانثى، الرجل يتحرك حركات الانثى بحيث تجلب الرجال اليه، او المرأة تتحرك حركات الرجل بحيث تجلب المرأة الاخرى اليها، هذا هو عبارة عن التأنس والتذكر. الامام علي لما رأى هذا الرجل قال اخرج من مسجد رسول الله، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال. فالتشبه المحرم هو التشبه السلوكي، يعني التأنس والتذكر. اما التشبه الشكلي ليس حراما اذا لم يوجب حتى حرمة المؤمن. افترض مثلا انسان يمثل دور امرأة كما هو المعروف سابقا في العراق ايام محرم، بعض الرجال يمثلون دور النساء في معركة كربلاء فيلبس ثياب النساء، او المرأة تمثل دور الرجل فتلبس لباس الرجل، هذا ليس محرما وان كان تشبها شكليا. التشبه الشكلي ليس محرما ما لم يوجب هتك الحرمة. المحرم هو التشبه السلوكي، يعني التأنس والتذكر. نجي الى القسم الثاني من التشبه، التشبه الشعاري. معنى التشبه الشعاري؟ الان اليهود لهم شعار نجمة، اسرائيل لها نجمة معينة، صح لو لا؟ لو اننا وضعنا هذه النجمة على ثيابنا او بيوتنا او مقتنياتنا هذا تشبه بشعار اليهود، هذا حرام. النصارى لهم شعار معين، الصليب. لو اننا اتخذنا الصليب شعارا على ملابسنا او بيوتنا او مقتنياتنا او سحفنا لكان حراما. التشبه الشعاري يعني ان المسلمين يحملون شعار اليهود او يحملون شعار النصارى، هذا حرام. لماذا حرام؟ لانه موجب لوهم المسلمين. المسلمون يصبحون في موقع الوهم. لماذا؟ المسلمون عندما يقلدون الغرب في شعاراته يظهرون امام الملأ الدولي ان المسلمين لا حضارة لهم ولا مجد لهم ولا تاريخ لهم، ولأجل عدم ثقتهم بأمجادهم وعدم ثقتهم بحضارتهم وعدم ثقتهم بتاريخهم يتشبثون بالشعارات الغربية، يتشبثون بالتقاليد الغربية، يتشبثون بالعادات الغربية. إذن التشبه الشعاري محرم لأنه يوجب هتك حرمة المسلمين، يوجب وهن المسلمين. لذلك يا اخوان الاحتفال بعيد الميلاد ليس تشبها شعاريا، لانه احتفال بعيد ميلاد نبي من الانبياء بعثه الله تبارك وتعالى، فليس تشبها شعاريا كي يكون محرما. لاحظتم شلون؟ اما الدليل الثاني وهو قوله تعالى صلوا على محمد وآل محمد، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. المؤمنون لهم سبيل، لهم سيرة. لاحظوا يا اخوان علماؤنا يقولون سيرة المؤمنين على قسمين. قسم سيرة المؤمنين بما هم مؤمنون، وقسم سيرة المؤمنين لا بما هم مؤمنون، بما هم عرب، بما هم عقلاء. اضرب لك مثال، مثلا جرت سيرة المؤمنين من زمن الرسول الى زمان ائمتنا على ماذا؟ على تربية اللحية. المؤمن لا يحلق لحيته. لاحظ شلون؟ سيرة المؤمنين جرت على تربية اللحية من زمان النبي الى اخر ازمنة الائمة سلام الله عليهم. هنا هذه السيرة سيرة ذات قيمة، سيرة لها قيمة شرعية. لما؟ لانها صدرت عن المؤمنين بما هم مؤمنون. ولذلك ورد عن الرسول الاعظم محمد حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس. اذن لو ان الانسان قال سيرة المؤمنين على عدم حلق اللحية تدل على ان حلق اللحية امر مرجوح، كلامه صحيح. لماذا؟ لان هذه السيرة صدرت عن المؤمنين بما هم مؤمنون، فلها قيمة شرعية. بينما تجي مثلا جرت سيرة العرب على لبس العمامة، العرب كانوا يلبسون العمامة الى ازمنة زين الى ازمنة قريبة، يقدر واحد يقول هذه السيرة شرعية، يعني استحب للانسان لبس العمامة. ليش؟ لان سيرة المؤمنين جرت على لبس العمامة. نقول لا، سيرة العرب على لبس العمامة لا بما هم مؤمنون بل بما هم عرب، هذا عرف عربي، فهذه السيرة ليس لها قيمة شرعية. لابد ان نبحث عن دليل اخر يدل على استحباب لبس العمامة او استحباب التحنك. اذا سيرة المؤمنين على قسمين، سيرة شرعية وهي السيرة التي تصدر عن المؤمنين بما هم مؤمنون، وسيرة غير شرعية وهي التي تصدر عن المؤمنين بما هم عرب او بما هم عقلاء. نحن نقول المؤمنون لم يحتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح، صح، لم يحتفلوا بعيد الحب، صح، لكن عدم احتفالهم لا بما هم مؤمنون، حتى يستفاد من ذلك ان الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح امر مرجوح وامر غير مرغوب فيه، فهذا الدليل غير تام. نحن المسلمين لا نقف امام هذه الاعياد موقفا سلبيا، بل نستغلها ونستثمرها في صالح الدعوة الى الاسلام. اذا جاء يوم رأس السنة، اذا جاء يوم ميلاد السيد المسيح، علينا المسلمين ان نستغل هذه الفرصة في الدعوة الى الاسلام، لا نقف منها موقفا سلبيا. علينا ان نوزع بطاقات نكتب فيها حديثا عن الرسول محمد. علينا ان نوزع ورود نكتب عليها اسم علي وفاطمة والحسن والحسين، اليس كذلك؟ علينا ان نتبادل التهاني والتحيات ممزودة بذكر اهل البيت، بفضائل اهل البيت، باحاديث اهل البيت. المسلم لا يقف موقفا سلبيا من هذه الظواهر، بل المسلم هو الذي يستغل هذه الظواهر في سبيل جذب الاخرين الى الاسلام والى مبادئ اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. علينا ان نستغل المناسبات الزمنية في سبيل الاعلام لهذا الدين، وفي سبيل الاعلام للمبادئ المقدسة. ومن اعظم المناسبات الزمنية ايام عاشوراء. ايام عاشوراء من افضل المناسبات والمواسم التي تستحق ان تستغل وان تستثمر في سبيل الدعوة الى الله، وفي سبيل الدعوة الى الاسلام، وفي سبيل الدعوة الى مبادئ اهل البيت. مع الاسف الشيعة فقط هم الذين يستغلون هذه الفرصة ايام عاشوراء في سبيل الدعوة الى الله، بينما ايام عاشوراء، يوم عاشوراء، شهر عاشوراء ليس مناسبة شيعية، بل هو مناسبة انسانية وليس مناسبة شيعية. اليوم كنت اشاهد في التلفزيون امام جمعة دبي يقول كلمة عظيمة واقعية ثمينة، يقول اول فدائي في الاسلام علي بن ابي طالب، لانه فدى رسول الله بنفسه ونام على فراشه وقت هجرته الى المدينة. اذا مبيت علي على الفراش مناسبة تستحق ان تستغل وان تستثمر في سبيل الدعوة الى الفداء والتضحية. نحن نعلم الفدائيين ان يقتدوا بسيرة علي بن ابي طالب الذي فدى رسول الله بنفسه. كما كان مبيت علي يوما فدائيا، فحركة الحسين يوم عاشوراء هي حركة الفداء، هي حركة الشرف، هي حركة التضحية، هي حركة البطولة. الحسين يوم عاشوراء ضرب مثلا لا للشيعة فقط، لا للمسلمين فقط، بل للإنسانية كلها، مثلا في التحرر، مثلا في البطولة، مثلا في التضحية. اذا يوم الحسين يوم يستحق ان تحتفل به الإنسانية كلها، لانه يوم التضحية، لانه يوم الفداء، لانه يوم كما قال عنه الامام الصادق وكما قال عنه الامام الرضا: ان يوم الحسين اقرح جفوننا واسبل دموعنا. يوم الحسين يوم يستحق الاهتمام به، لانه يوم اقترن بالاباء واقترن بالرفض. امير المدينة عرض على الحسين عليه السلام ان يبايع يزيد بن معاوية، قال: لا والله، مثلي لا يبايع مثله، انا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر، ومثلي لا يبايع مثله، وابى ان يعيش الا عزيزا، او تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا بسوى الله ما لواه الخضوع. فاتى الى قبر جده رسول الله، وقف امام القبر الشريف مناديا: جد يا رسول الله، انا الحسين فرخك وابن فرختك، ان القوم يريدون قتلي ويريدون ظلمي. يا رسول الله، انا فرخك وابن فرختك. نامت عينه الى جنب قبر الرسول فرأى في منامه جده رسول الله في كتيبة من الملائكة. احتضن الحسين الى صدره، صار يشمه يضمه، قال: جد يا رسول الله، خذني معك، لا اريد الرجوع الى هذه الدنيا الدنية. قال ابا عبد الله: اصبر اصبر بني، ان لك لدرجة في الجنة لا تنالها الا بالشهادة، ان لك لدرجة في الجنة لا تنالها الا بالشهادة، اصبر يا بني على ما اصابك. ضمني عندك يا جدا في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من فرط العشاء كل فسيح، فعسى صود الأسى يندك بين الدكتين. فوقك فوقك أيام عاشوراء، وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان وحسينان. جد صافو العيش من بعدك بالعقد يشيب، وشاب الهم راسي قبل ابان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب. ما يقول ونداءً بافتجاع: يا حبيبي وحسينان وحسينان وحسينان. ماذا يقول رسول الله؟ فتذوق الموت ظلما رميا في كربلاء، وستبقى في سراها عفرا منجدلا. وكان هذا الخبر صعبها صعب على المحبين والموالين، وكان لي بلايم الاصل شمر قد علا، فدرك الطائر بالسيف هي حز الوججين. وحسينان وحسينان. عظم الله وجوركم، جمع عياله جمع اطفاله، خرج في ليلة مطيرة. تقول سكينة بنت الحسين: خرج ابي من المدينة في ليلة مطيرة واخرجنا كلنا، ما بقي في المدينة على بعض الروايات الا فاطمة العليلة المريضة، تركها الحسين لمرضها. هذه الطفلة الصغيرة لما صعد الحسين على الناقة اقبلت تتوسل بالحسين، تقبل يديه تقبل رجليه، تقول: ابا حسين خذوني معكم، لا استطيع ان ابقى وحدي، في هذه الديار المظلمة والمنازل الموحشة. قال بني ارجعي قطعت رياط قلبي انك مريضة لا تستطيعين المشي معنا. اقبلت الى عمها ابي الفضل العباس. عم ابا الفضل خذوني معكم لقد تقطعت نياط قلبي انا طفلة صغيرة لا تتركوني وحدي. قال بني بني انت مريضة لا يمكننا ان ناخذك معنا. امتها زينب الى صدرها. قالت بني في امان الله في داعة الله. نواقب شجل لالتا يا سر الوجود خذني يا ابويا وياك لو قلي ما تتعود ضمها للصدر ودمها يجري بالخدود. قالها يا بنت القلب زيتي لهيبة ردي المنازل يا عزيزة واندبيني وقطع الرجاء مني ولا تترقبيني. قالت يا ابويا فرقا بينك وبيني. قدت لابو فاضل تصيح وتنتخب. قال لها هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي يا خويا من سبا يا الغابرية. هادي ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي يا خويا من سبا يا الغابرية. ردي يا بنت ردتك غصبا علي قلبي من الله يعودنا لديار طابا. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد كلنا بصوت واحد نقرأ الدعاء في هذه الايام ايام عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيه والسر المستودع تقبل اعمالنا يا الله واشف مرضانا يا الله واقض حوائجنا يا الله وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. كلنا بصوت واحد ندعو للإمام المنتظر. اللهم كن لوليك حجتك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وجليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها وارزقنا خيره وفضله يا رب العالمين، وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.